في عصر القاضي عياض بدأت تنشأ دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين بقيادة محمد بن تومر اللي هو اعتبر نفسه المهدي المنتظر، وبايعه القاضي عياض على أنه هو المهدي، وانتشرت دولة الموحدين بعد ذلك على مدى 250 عام، سيطرت على المغرب العربي والأندلس الإسلامي أو أسبانيا المسلمة، وحاربت أسبانيا النصرانية عدة حروب، ثم انتهت بعد ذلك دولة الموحدين. فالقاضي عياض كان نشأ في الفترة دي في نهاية دولة المرابطين مع بداية دولة الموحدين في المغرب. توفي سنة 544 هجرية في سبتة في ظروف غامضة بعدما بايع المهدي، يعني عاش 48 عام تقريبا، كل عمره 48 عام. ده القاضي عياض صاحب هذا المؤلف، وله مؤلفات كثيرة، وكان مشهور بالعلوم ونبغ في الحديث، وتولى قضاء سبتة وقضاء قرطبة في الأندلس فترات طويلة رضي الله عنه وأرضاه. وله كتاب مشهور اسمه مشارق الأنوار، عرف فيه اللغات والأسماء والمبهمات التي وردت في صحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب الصحاح، وكتاب من كتب مشهورة التي لا يستغني عنها أي محدث وأي طالب علم حديث رضي الله عنه وأرضاه. من أشهر مؤلفات القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وانتشر ببركة موضوعه، لأن موضوعه يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبرك من النبي صلى الله عليه وسلم في الكون كله. فلما كان موضوع الكتاب هو النبي كان أكثر كتبه شيوعا وبركة. هذا الكتاب، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى الذي نحن بصدده الآن، شرحنا فيه من القسم الأول 3 أبواب، ونحن الآن في الباب الرابع، الباب الأخير من القسم الأول. القسم الأول يتكون من 4 أبواب. الباب الأول كان في ثناء الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه 10 فصول، والباب الثاني كان في تكميل محاسنه صلى الله عليه وسلم وفيه 26 فصلا، والباب الثالث في الإخبار بعظيم قدره وكان فيه 12 فصلا أو 14 فصلا. والباب الرابع الذي نحن بصدده كان موضوعه فيما أظهره الله على يديه من المعجزات، وهذا الباب يحتوي على 29 فصلا. نحن اليوم في الفصل 23 منه، ويحتوي هذا الكتاب على فصول. أولا بدأ في معنى المعجزة وتعرفها، ثم في معنى إعجاز القرآن الكريم ووجوه الإعجاز، وما أنبأ به صلى الله عليه وسلم من الأخبار ومن وجوه الإعجاز، ومنها الروعة، وفصل في انشقاق القمر ونبع الماء، ومعجزات تكثير الطعام وكلام الشجر وحنين الجذع، وآيات في ضروب الحيوان وإجابة الحيوان له، وفي إحياء الموتى وإبراء المرضى وإجابة دعائه، وفي كراماته. والفصل 23 الذي نتكلم بصدده الآن هذه 4 جلسة في هذا الفصل، ولم ينتهي بعد، لأنه فصل طويل يتكلم هذا الفصل حول ما أخبر عن به صلى الله عليه وسلم من الغيوب، أي ما أطلع الله نبيه من الأمور الغيبية التي كانت تغيب عنه حسا في حال حياته، وتغيب عنه بعد ذلك بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى أن تقوم الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة من المغيبات التي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها، وفيها ما كان قبله وما يكون في حياته وما سوف يكون بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم تكملة للجلسات السابقة يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وأخبر بشأن الخوارج، وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الخوارج خرجوا على سيدنا علي عندما قبل التحكيم الذي عرضه عليه معاوية بن أبي سفيان، عندما لاح النصر لأنصار سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، فلما عرض التحكيم عليه تحكيم القرآن وافق سيدنا علي، فخرج الخوارج على سيدنا علي لأنه قبل التحكيم، خرجوا عن طوعه ولم يقبلوا اجتهاد سيدنا علي في هذا الموضوع، وكان عددهم 1200 جندي من الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي أولا، ثم انقسم الخوارج بعد ذلك إلى روافد وإلى شيعة وإلى غير ذلك من الطوائف الكثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بشأنهم في حال حياته صلى الله عليه وسلم عندما كان يوزع الغنائم، فقال له ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، قال له اعدل شوف بقى، ما واحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل كأنه بيقول له أنت ظالم في القسم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ويحك من لم يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت، وتنفع خبت وخسرت أي إن لم أعدل، ولكن رواية بالفتحة أحسن لأنه هو الذي خاب وخسر لأنه اتهم النبي بالظلم، فقال له اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من لم يعدل إن لم أعدل، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه أو عنق هذا المنافق، فقال له صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فإنه يخرج من ضئدئ هذا أي من صلب هذا أناس يحقر أحدكم صلاته بجوار صلاته وصيامه بجوار صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأوله العلماء على أنهم الخوارج، وهم الذين خرجوا فعلا من بني تميم من نسل ذي الخويصرة. وقال له في حديث آخر لم يروه الشيخان ولكن روي في كتب أخرى مسانيد، وآيتهم رجل إحدى عضديه كثدي المرأة تدردر، يعني عنده حتة في لحمه طالعة من عضده مدلدلة كده بتتهز كأنها ثدي امرأة لحمية يعني زي ورم لحم. آيتهم هذا الرجل أنه يقاتل معهم، فلما قاتلهم سيدنا علي بن أبي طالب قال ابحثوا عن ذي السدية الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد انتقال النبي بعشرات السنين، فبحثوا فوجدوه بين القتلى مقتول، فلما قطعوا قميصه وجدوا عنده هذه اللحمية التي تخرج من عضده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله سيدنا علي بن أبي طالب وسجد لله شكرا أنه على الحق، لأنه علم أنه على الحق بهذه الآية، وحمد الله على أنه صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وصدق نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم. فده كان إخبار من الأخبارات التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، وقال وصفتهم المخدج الذي فيهم، والمخدج يعني الناقص، كلمة المخدج يعني الناقص لأنه عنده في نقص في العضد بتاعه، ومكان هذا النقص الجزء الذي إيه يدردر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يدردر كثدي المرأة يعني يهتز هكذا مع حركته كثدي المرأة، والمخدج يعني الناقص. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أي شيء لا يبدأ ببسم الله فهو خداج يعني ناقص، فالمخدج يعني الناقص أي ناقص الخلقة. وأن سماهم التحليق وعلامتهم التحليق، وكانوا يحلقون رؤوسهم، هؤلاء هم الخوارج. وترى، ودي إخبار آخر للرسول صلى الله عليه وسلم وربما نحن نعاصره الآن، وحدث في عصور كثيرة ويتجدد مع كل عصر، ويتجدد هذا الإخبار مع كل عصر، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر هذا التجدد في خبر واحد. وترى رعاة الغنم رؤوس الناس والعراة الحفاة يتبارون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. كل دي إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره، لما سأله سيدنا جبريل عن الساعة فقال أخبرني عن أماراتها، فقال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نحن الآن نراهم في الأمريكان، الأمريكان أصلهم رعاة بقر، أصل الأمريكان رعاة بقر كما أخبر النبي رعاة الشاء، وكانوا فعلا عراة، كانوا عبارة عن مجرمين في أوروبا محكوم عليهم بالإعدام، هربوا من أوروبا وعبروا المحيط وراحوا على أمريكا، قتلوا الهنود الحمر وعاشوا في رعاية البقر يقتلون الناس، حتى بعد ذلك قامت الحرب الأهلية الأمريكية وجمعهم بعد كده الزعماءهم وعملوا الولايات المتحدة الأمريكية، وتطاولوا في البنيان بعد ذلك وعملوا ناطحات السحاب، وأول ما ظهرت ناطحات السحاب ظهرت في أمريكا ثم انتشرت بعد ذلك في العالم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالهم بالضبط، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. بعض الناس كانوا يؤولونها على إيه؟ على المسلمين اللي هم في جزيرة العرب وفي الخليج وفي غيره، ولكن هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح فتحت لهم الدنيا وكثرت الأموال في أيديهم، وبعضهم من العصاة وبعضهم لم يحسن استخدام أموال المسلمين فيما يرضي الله عز وجل، ولكن هذا كله لا يخرج عن كونه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمريكان دول كفر كفار، لا, لا, لا شك في ذلك. فتجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليهم أشد انطباق، ويقول: وأن تلد الأمة ربتها. وأن تلد الأمة ربتها، يعني المرأة تلد سيدتها. فقال العلماء: ربما يكثر الغزو والسبي في أزمنة من الأزمنة ثم بعد ذلك تسبى النساء وتلد، فلما تحمل المرأة التي تكون أمة من سيدها يحررها ولدها الذي في بطنها، فلما تلد تبقى اللي في بطنها حرة وهي أمة، فكأنها ولدت سيدتها. ده تأويل، وده حدث في عصور كثيرة زي عصور التتار وغيره وغيره في العصور السابقة، وربما نجد له تأويل الآن إحنا في زماننا ده، إن المرأة الآن أصبحت مرأة عاملة بتخرج تعمل، فبتترك بيتها وساعات تترك أولادها لأمها، ولما ترجع من شغلها تلاقي أمها مثلا لم تراعي أولادها المراعاة الكافية، فترفع صوتها على أمها وتعاملها كأنما تعامل الخادمة. وهذا نرى أن يعني في مجتمعنا بوضوح، تجد الطالبة التي في الجامعة أو التلميذة التي في المدرسة أمها تعمل لها كل شيء في البيت ولا تساعد أمها في أي شيء، فكأن أمها صارت خادمة لها وكأنها هي التي صارت سيدة البيت، فإذا تخرجت تسهر بعد ذلك على رعاية أولاد بنته، وكأن المرأة تلد سيدته. فإحنا نراها أيضا في مجتمعنا، وإن كان ممكن يكون لها التأويلان، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوامع كلم، كل زمن يحتمل تأويل، ودي من كمال بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما عرض عليه أحوال أمتي إلى أن تقوم الساعة يأتي بالجملة التي تصف أحوال الأمة وتصلح لكل زمان، ودي بلاغة لا يستطيعها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الله عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا فيما أخبر: وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا وأنه هو يغزوهم. قال هذه الجملة صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، بعد غزوة الخندق عندما جاءت ريح شديدة وفرقت الأحزاب وارتدوا على أعقابهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نحن نغزو قريش ولا تغزونا أبدا بعد ذلك. وحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا وأنه هو يغزوهم، وقد غزاهم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وأخبر أيضا بالموتان أو بالموتان، الموتان اللي هي الوباء اللي يموت فيه ناس كتير، الذي يكون بعد فتح بيت المقدس، إشارة إلى طاعون عمواس، طاعون عمواس الذي حدث في قرية من قرى الأردن بعد فتح بيت المقدس في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث، بحثت عن هذا الحديث الذي فيه وسوف أقرأه لكم، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدن، يعني كان قاعد في قبة يعني ظليلة من جلد، قبة من أذن من أذن. فقال بيقول لسيدنا عوف بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعدد ستا بين يدي الساعة، ست علامات قبل ما تقوم الساعة تعدهم كده على ايديك. والحديث ده في البخاري: موتى، اول حاجة موتى يعني تحصل غزوات ويحصل موتى بس مش بكثرة، موتى على قد الحروب، موتى الاول، ثم فتح بيت المقدس. يبقى الموتى اللي حيموتوا في المعارك قبل فتح المقدس اخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ده الموت الاول. ثم فتح بيت المقدس، ثم موتانا، موتانا يعني موت بقى شديد كتير، لدرجة ان قالوا ان في طاعون عمواس، دي عمواس دي قرية بين الرملة وبين الاردن، بين القدس والرملة، قالوا مات في طاعون عمواس في 3 ايام 70,000، في 3 ايام في طاعون عمواس مات 70,000 منهم سيدنا ابو عبيدة بن الجراح القائد المشهور امين الامة، ومنهم كثير من الصحابة مات في طاعون عمواس، منهم 80 ولد من اولاد سيدنا انس بن مالك لصلبه، كان هو ليه 120 من اولاده لصلبه، مات منهم 80 في طاعون عمواس. فطاعون عمواس كان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه موتانا. يبقى الاول تلاقي موتى، الست العلامات خد بالك لان احنا شايفينهم الوقت حصلوا، اولا موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتانا اللي هو قاله طاعون عمواس، ثم موتانا يأخذ فيكم كقعاص الغنم، زي الوباء اللي يجي في الغنم فيموتوا بالجملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بهذه الصورة. ثم استفاضة المال، وبعد كده تحصل الفتوحات ويكثر المال، وده حصل في ايه؟ في الخلافة الأموية والخلافة العباسية في فترة كبيرة من الزمن. ثم يستفيض المال، يكثر المال، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني تديله 100 دينار برضه يبقى مش مبسوط، الطمع بقى مع كثرة الأموال. ثم فتنة لا يبقى حي من العرب إلا دخلته، قالوا التتار، غزو التتاري اللي جاء بعد كده بعد الخلافة العباسية وأنهى على الخلافة العباسية، ودخلوا معظم بلاد المسلمين ولم يخلوا بيت من بيت المسلمين إلا وقد قتل لهم واحد بيد التتار. ثم فتنة لا يبقى حي من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يحصل هدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر اللي هم أوروبا والروم اللي هم البيزنطيين والأوروبيين وغيرهم، وحصلت الهدنة دي فترة طويلة أثناء الحروب الصليبية وقبلها وأثناءها، كانت تحصل حروب مناوشات ويعملوا هدنة، وبعد شوية يحصل هروب مناوشات وهدنة وهكذا. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، يعني 80 راية، ولما جم في الحروب الصليبية جم من جميع أنحاء أوروبا كل واحد تحت راية شكل، وكل راية تحتها جيش، فالفرنسيين كان معاهم جيش والنمساويين جيش والإيطاليين جيش، وكل واحد جاي بجيش شكل. كل دي كانت ايه؟ كانت الرايات التي كانت تأتي الى امة النبي صلى الله عليه وسلم من غدر بني الاصفر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتوكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، ولحد الوقت بيجونا، لحد الوقت بيدخلوا بلادنا تحت غايات كثيرة، اما للاصلاح او في اول القرن للاستعمار، يعني علشان يستعمروا البلاد، اي يعني ينشروا العمران، والحقيقة ان هي للاستحمار وليست للاستعمار، لانه لم يعمروا شيء، هم استحمرونا فترة كبيرة من الزمن واخذوا اموالنا واخذوا ضياعنا واخذوا خيراتنا وبثوا السموم في عقائدنا وفي اولادنا، وكان نتاج هذه الفترة هي الجيل اللي احنا شايفينه الوقت الذي يدعو الى التغرب ويتأثر بالعلمانيين ويبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى مقاليد الامور في سائر البلدان. كل ده كان ناتج للغايات التي جاءوا الينا بها على غايات كثيرة، والان يأتون على غايات اخرى اقتصادية، الاوبك والسوق المشتركة وغيرها من الغايات التي نسمع عنها الى ان تقوم الساعة. كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه بالضبط، والاحاديث موجوده، يعني اي انسان مش مصدق يطلع فيزداد ايمانا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه، لان لا يستطيع انسان ان هو يقول اخبار وتاتي كما اخبر. وفي وقائع كثيره، يعني لو جاب مثلا خبر واحد نقول ده جابه صدفه، لكن كل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي اخبرها تاتي مطابقه بالضبط، ولكن ينقصنا اننا نقراها فقط في الاحداث، يعني تقرا الحديث ثم بعد ذلك تطبقه على الاحداث التاريخيه التي تراها امامك، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم صادق مبلغ عن ربه يوحى اليه ولا يتكلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى. واخبر بالموتان او الموتان، والموتان اللي هو الموت الكثير الذي يكون بعد فتح بيت المقدس، وايضا وما وعد من سكن البصره او البصره، مدينه البصره بنيت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته سنة 17 هجرية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني الحكام هيجوا بعد كده ويمصرون أمصارا، يعني يبنوا مدن جديدة زي ما احنا ببنينا الوقت مدن جديدة، وكل فترة وكل عصر بيجي حاكم بيبني مدن جديدة، فده شيء طبيعي. إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة. ما كانش لسه أنشئ، ده أنشئ 17 هجرية، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أنس: وإن مصرا منها يقال لها البصرة، فإن أنت دخلتها، سيدنا أنس لأنه حيسكن في الكوفة في المستقبل، ومات في الكوفة وكان ليه ضيعة كبيرة في الكوفة، فالكوفة بجوار البصرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما اطلع على، لما ربنا أطلعه على مستقبل سيدنا أنس أنه هيبقى من أهل العراق وحيسكن في الكوفة، فأخبره بخبر البصرة، مدينة البصرة، فقال له: فإن أنت دخلتها فإياك وسباخها وكلاؤها، وكلاؤها اللي هو الميناء بتاعها، وسوقها وباب أمرائها، يعني ما تتعرضش لهذه الأماكن خالص، لا تروح سوقها ولا تتعرض لأمرائها وتتقرب ليهم ولا تستعمل ميناءها، وعليك بضواحيها، وعليك بضواحي هذه المدينة. ليه؟ فإنه يكون بها خصف وقصف وركف ومسخ. ودي لسه احنا ما شفناهوش، يبدو انه هيحصل، لان برضو وارد احاديث وان كانت ضعيفة ان بغداد في اخر الزمان هيخصف دي، وان كانت ضعيفة ما نعرفش برضو هل الحديث دي هتحدث ولا هي فعلا ضعيفة وتغفيل من الرواة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في كثير من الرواة، في الروايات أخرى كثيرة. وما وعد من سكن البصرة أو البصرة أو البصرة، يعني تنفع بتثليث الباء تضمها وتكسرها وتفتحها، والمشهور الفتح. وأنهم، وأخبر أيضا أنهم، يعني أن أمته يغزون في البحر كالملوك على الأسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته تغزو البحر كالملوك على الأسرة، وكانت السفن فعلا التي يغزو بها البحر في هذا العصر الأول كانت سفينة القائد، بيعملوا على ظهرها مكان يقعد عليه علشان يراقب البحر ويراقب السطح الذي أمامه، متكأ كأنه فعلا ملك قاعد على سرير، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أطلعه على الأحوال دي ويصفها بالضبط. وسبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في البخاري وفي مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما عند أم حرام. أم حرام كان بيتها قرب قباء، أم حرام خالة أنس بن مالك، وكانت خالة النبي من الرضاع، كانت خالة النبي أيضا من الرضاع، لأن أخوال النبي أرضعوا أخوال، يعني أخوال النبي كانوا أصلا رضعوا من بني النجار من المدينة المنورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند أم حرام. ناس كثيرة كانت بتستعجب في الحديث ده، يقولوا إزاي الرسول ينام عند واحدة ست، لا هي زوجته ولا هي بتاعه، وهي من الأنصار ما يعرفوش، وكانت أحيانا كمان تسرح له شعره وهو نائم، كانت أحيانا تفلي له شعره صلى الله عليه وسلم، دي السيدة أم حرام، فكانوا يستعجبوا. ويقول له ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا، فلو علموا ان ام حرام خالته من الرضاعة ما استعجبوا هذا. فالمهم كان نائما عند ام حرام بعدما زار قباء، لان كان بيتها في طريقه عند العودة من قباء، فمر عليها وقال عندها القيلولة، يعني نام عندها فترة القيلولة اللي هي فترة الضحى، اللي هي من الضحى الى قبل اذان الظهر بساعة، الفترة دي سموها القيلولة. فقال عند ام حرام ونام عندها حتى ابتل، حتى عرق عرقا شديدا، وكان واضع رأسه على وسادة من قدم، يعني من جلد، ولما الانسان يوضع رأسه على وسادة من جلد تبص تلاقي تعمل كده ضلوع كأنها ايه طرق كده. فابتدأ عرق النبي صلى الله عليه وسلم يسيل على طرق الوسادة، فأسرعت ام حرام واحضرت عتيدتها، يعني زجاجة صغيرة عندها، وتجمع بها عرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسيل على الوسادة. فاستيقظ النبي عندما شعر بحركتها، فقال لها ماذا تفعلين؟ قالت أصلح بها المسك، أو أطيب به المسك وأرجو بركته لي ولصبياني. كانت أم حرام متجوزة مين؟ عبادة بن الصامت، كان زوجها عبادة بن الصامت الذي بايع النبي على ألا يسأل الناس أحد، كان في بيعة مخصوصة كده بين سيدنا عبادة بن الصامت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبايعة خاصة أو بيعة خاصة، قال له بايعني على ألا تسأل الناس شيئا، فبايعه على ذلك. فيقال أن سيدنا عبادة بن الصامت كان إذا حتى أراد أن يشرب أحضر لنفسه ما يشربه، إذا وقع صوته بعدما يركب فرسه ينزل ويحضره، ولا يأمر عبده ولا غلامه أن يناوله إياه. كانت هذه حالته لأنه بايع النبي ألا يسأل الناس شيئا، ده سيدنا عبادة بن الصامت زوج السيدة أم حرام. فنام مرة أخرى صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرته أم حرام بما تفعل في عرقه الشريف، ثم استيقظ فرحا مهللا وقال رأيت في منامي أن أناسا من أمتي يغزون البحر كالملوك على الأسرة. فقالت له يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال لها أنت منهم. فطال بها العمر السيدة أم حرام حتى جاءت خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان معاوية وليه على الشام. فسيدنا عثمان بن عفان بعدما كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب لما علم هذا الحديث أمر ببناء أسطول، فلما تم بناء الأسطول في البحر جاءت خلافة سيدنا عثمان بن عفان، فأمر سيدنا عثمان بن عفان معاوية أن يجهز جيشا يغزو البحر علشان يستطلع البحر اللي هو البحر الأبيض المتوسط من جهة الشام. فأول جزيرة قبلت من جهة الشام جزيرة قبرص، فهم لما خرجوا بالبحر خرجوا وصلوا إلى جزيرة قبرص، فلما وكانت السيدة أم حرام معهم، خرجت معهم في هذا لأنها كانت تنتظر نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق. فلما نزلت في جزيرة قبرص أرادوا أن يرفعوها على الفرس، فوقعت سقطت منهم فماتت، ودفنت في قبرص، وقبرها هناك يزار إلى يومنا هذا. يعني لو رحت قبرص اسأل فين قبر السيدة أم حرام وتزور، إلى يومنا هذا قبرها يزار ومعلوم هناك في قبرص. فقبرص بعد كده حاولوا ياخدوها النصارى وحاولوا يبينوا أن هي أصلها نصراني، وظلت قبرص يعني جزيرة إسلامية وتحافظ عليها الخلافة العثمانية فترات طويلة لحد ما جاء الاستعمار وسقطت الخلافة، بدأوا يكثروا فيها الأقليات النصرانية، وأصبحت بعد ذلك في القبارصة يقسموها للقبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين. القبارصة اليونانيين هم النصارى، والقبارصة الأتراك لأنهم أصلهم كان تركي أو أصلهم مسلم، لأن تركيا سيطرت عليها حوالي 600 عام سيطرت عليها تركيا، فأصبح معظم القبارصة اللي عايشين فيها من سلالات عربية وتركية في آن واحد، وهي إلى المفروض أنها تكون جزيرة إسلامية. فالخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته يغزون البحر، وحدث ذلك بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وأخبر السيدة أم حرام أنها منهم أيضا، فكانت منهم، وقبرها يزار إلى الآن في جزيرة قبرص، وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة. وأخبر أيضا وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. كل دي أخبار، كل واو حرف عطف من دي خبر جديد الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به لما نزلت، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في سورة الجمعة قالوا يا رسول الله من هم؟ فأشار إلى سلمان الفارسي وقال أناس من هؤلاء، لو كان الإيمان في الثريا لنا له قوم من هؤلاء. وفعلا تجد أن معظم المصنفات الكبيرة التي ما زال إلى الآن المسلمون يعيشون عليها ويحفظونها حفظا لدينهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم وابن ماجة والنسائي والترمذي، كل دول من فارس، وأبي داود، كل دول من هناك. لو كان الإيمان في الثريا لنا له قوم من هؤلاء. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أمتع الكتب وأغزرها نفعا للمسلمين في كل عصر وأكثرها بركة صحيح البخاري، حتى أنهم قالوا لا يحترق مكان فيه صحيح البخاري. لا يحترق مكان، يعني لو في بيت محطوط فيه صحيح البخاري وحصلت حريقة تلاقي البيت ده ما يتحرقش، لأنه ببركة صحيح البخاري. وده على مر العصور جربوها الناس والعلماء من بركة هذا الكتاب الذي صنفه الإمام البخاري وكتبه في الروضة الشريفة، وكان يتوضأ ويصلي ركعتين قبل كتابة كل حديث فيه. فكل حديث وراءه مجهود كبير، إما في جمعه أو تحصيله أو كتابته رضي الله عنه وأرضاه. لو كان منوطا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. وأخبر أيضا: وهاجت ريح في غزاته. هاجت ريح، الريح علامة غضب الله، إنما الرياح علامة الرحمة، الريح غضب والرياح رحمة. هاجت ريح كادت إنها تردم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة بني المصطلق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هاجت الريح لموت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، اللي هو رفاعة بن زيد. لما رجعوا المدينة لقوا مين اللي مات؟ رفاعة بن زيد، يهودي من يهود بني قينقاع، كان المنافقين كل اجتماعاتهم عنده. فلما مات قامت هذه الريح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه في المدينة، ده كان في السفر وقافل. فقال: إنما هاجت هذه الريح لموت منافق. فأخبر لما هاجت الريح دي تاهت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده ناقة تاهت، لأن تعلق خطام الناقة في شجرة من الشجر اللي في الصحراء، فالجيش مشي مسافة فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هدأت الريح وهدأت الرمال، لم يجد ناقته. فقال: أين ناقتي؟ فسمعه أحد المنافقين فقال: يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم أين ناقته. بيتريق بيعيب على النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه يخبر عن الغيب ولا يعلم أين ناقته. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أخبره مكان ناقته، فقال: إنما هي بين الشعب، أمسك خطامها بالشجرة فاذهبوا إليها فأحضروها. فلما ذهبوا وجدوها كما أخبر، أسلم هذا المنافق وحسن إسلامه بعد ذلك، وعرف بقى إن الله حق. كل دي كانت إخبار بمغيبات كانت تحدث يعاصرها من عاصرها ويشاهدها في المستقبل القريب والبعيد من عاصرها في كل عصر، دليل على أن صدق النبي متجدد في كل عصر، وعلامة صدق النبي متجددة في كل عصر. ولذا لم يحتاج النبي أن يأتي نبيا بعد، خالص لم يحتاج لنبي يأتي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو نبي كل عصر صلى الله عليه وسلم. وهاجت ريح في غزاته فقال: هاجت لموت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، وقال لقوم من جلسائه، كان في مجموعة قاعدين من جلسائه، وكان في منهم واحد حيموت على الكفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي أنه يواجه القبيح بقبح أمام الناس، كان أكثر حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يخبر القوم فقال: ضرس أحدكم، يعني واحد فيكم، في النار كجبل أحد، ضرس أحدكم في النار، لأن الكافر لما هيدخل النار ربنا سبحانه وتعالى هينشئه إنشاء جديد كما ينشئ أهل الجنة نشأة جديدة. يعني تجد أن أهل الجنة مثلا طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع وسنه 33 عشان يعرف يتمتع، مش ياكله مثلا تفاحية يشبع، ده ياكله شجرة عشان يعرف يتمتع يعيش. إنما لو كان بطنه زينا كده ياكله حمامية واحدة يشبع ما ينفعش، وربنا عايز يمتعه أكتر، يوم يكبر جسمه علشان إيه؟ تزداد متعته وتزداد قوته. دي من رحمات الله سبحانه وتعالى في الجنة. ومن عذاب الله وغضب الله على أهل النار إنه برضو يكبر جتتهم كده علشان يبقى مساحة جتته المعرضة للعذاب أكتر، مش تبقى حاجة قليلة كده، تبقى حاجة كبيرة لدرجة إن يبقى درسه زي جبل أحد، فما بالك جسمه يبقى إيه؟ فربنا ينجينا. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقوم من جلسائه: درس أحدكم في النار أعظم من جبل أحد أو من أحد. فسيدنا أبو هريرة قعد بص في الناس كلهم وعرفهم، هو كان منهم في ضمن اللي قاعدين، وعلمهم كلهم، وكل ما واحد يموت يسأل علامات إزاي وأخباره، خايف ليكون هو اللي درسه اللي في النار. فذهب القوم يعني ماتوا، قال أبو هريرة: فذهب القوم يعني ماتوا، وبقيت أنا ورجل. اتبقى منهم بس سيدنا أبو هريرة واحد بس، هم دول اللي لسه عايشين. فسيدنا أبو هريرة بقى مرعوب، فقتل هذا الرجل مرتدا في اليمامة، كان من أنصار مسيلمة الكذاب، كان أسلم في عهد النبي، ولما ادعى مسيلمة الإسلام النبوة كفر بنبوة نبينا وبايع مسيلمة وقاتل مع جنود مسيلمة ومات في اليمامة في معركة اليمامة مرتدا مع مسيلمة. واختلفوا في اسمه، هل هو الرجال ابن عنقوة ولا الرحال ابن عنفوة، اختلفوا في اسمه، انما هو راح في داهية وربنا ينجينا. واعلم بالذي غل خرزا من خرز يهود خيبر فوجدت في رحله. والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا في الاخبار بالمغيبات جاءه غلام يهودي، اهدي اليه غلام يهودي اسلم، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، مسلم بيخدم النبي، في احلى من كده؟ فجاءه سهم عائر، سهم عائر او عاثر، ينفع الاثنين، يعني سهم طايش مش مقصود حد، فراح اصاب الغلام ده مات. فقالوا هنيئا له بالشهادة، مفيش احلى من كده، اسلم وخادم النبي هيبقى مفيش احلى من كده. فقالوا له هنيئا له بالشهادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا والله انه يعذب في خرز غله من يهود خيبر. يعني خد عقد الثمين من يهود خيبر وراح حطه في رحله وشايله عنده وما حطوش، ولم يضعه مع غنيمة المسلمين ليقسمها الحاكم المسلم اللي هو كان في هذا الوقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أخبر النبي عن هذا؟ فلما أخبر رسول الله عن ذلك، وسبب إخبار النبي أنهم قالوا هنيئا له بالشهادة، هيا يا رسول الله صلي عليه، فقال: لا أصلي عليه، فإنه قد غل خرزا من خرز خيبر فإنه يعذب به يوم القيامة. فلما فتحوا متاعه وجدوا العقد ده زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت في رحله. وأيضا أخبر بالذي غل الشملة، الذي غل الشملة برضو قالوا أن فيه غلام ليه اسمه كركرة أو كركرة، كان برضو خد شملة يعني عباية من عبايات الغزو الغنائم، ولم يضعها مع غنائم المسلمين فغلها وحطها. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله إني رأيته يجرجر بها في جهنم يوم القيامة. شفت انت بقى اللي بيخون المسلمين وياخد مالهم حاله ايه وهو صحابي، فما بالك بقى اللي احنا زي حالتنا، لا احنا صحابة ولا احنا في زمن فيه خير، وتجد البني ادم من دول ياخد من اموال المسلمين ما لا يطاق حمله، وياخد من ضياع المسلمين ما لا يطيق حمله، يبقى عنده هكتارات من الفدادين كلها بوضع اليد من اموال المسلمين كده اهو، وياخد اموال المسلمين من البنوك ويستغل وظيفته وحكمه ويسيطر على مقدرات الناس وعلى احوال المسلمين، وشايفين الحاجات دي في كل عصر، فما بالنا؟ شوف انت ده غلبان، ده صحابي وخد عقد، ايه يعني عقد؟ ده صحابي، ده خدم النبي، بقى خدمته للنبي وصحبته ونظرته لوجه النبي كده ما تغفرلوش، عقد صغير عشان تعرف حرمة مال المسلمين قد ايه شديدة. تعرف لا احنا بصينا لوجه النبي ولا صاحبناه ولا خدمناه، فما بالنا بناخد اموال المسلمين هنعمل بيها ايه يوم القيامة؟ خد بالك فصحصح، ما تاخدش القصص اللي بنقولها دي قصص كده وتمشي تروح يا سلام قصص قبل النوم، لا دي تبقى اسلوب حياة تفهم الدنيا ماشية ازاي. تحري الحلال عبادة ميتة، ماتت هذه العبادة في هذا الزمان. تحري الحلال، انك انت تتحرى الحلال. الناس الان بتتحرى الكثرة، ان يكثر ماله خلاص ما يهموش جايله منين، بس المهم ماله ينمو، ماله يتكدس وينمو ما يقلش او يثبت، لانه لو ثبت يبقى بيخسر برضه، لان القوة الشرائية للمال بتقل، فهو عايز ماله باستمرار ينمو ينمو ينمو على طول، ولا يتحرى كيف ينمو المال، ما عندوش تحري للحلال ده. انما الصحابة، شوف انت الصحابي الغلبان اللي خدم النبي ده، خد عقد واحد بس، فين بقى ده جنب الاموال الطائلة اللي بتتحط في بنوك سويسرا ما يعرفش يصرفها الا بنبرة صوته، وبعدين يجي له جلطة يفقد صوته، يضيع المال هناك، لا هو طاله ولا قريبه يطولوه ولا ولاده يطولوه ولا بلده طوله. وسويسرا دي ليه اكثر بلد غنية في اوروبا؟ لانها مرتع لاموال الحرامية من الحكام على مر العصور، كل حرامية الحكام على مر العصور قاعدين يحطوا اموالهم في سويسرا ويموتوا ويسيبوها هناك، وهم كل عدد معين من السنوات يسيطروا على المال اللي ما طلبوه صاحبه ياخدوه ويضيفوه للميزانية بتاعتهم، فيفضلوا اغنياء على طول. ادي سويسرا، فتبص تلاقي الواحد منهم كأنه هيخلد في الدنيا، يحط مليارات من اموال المسلمين ويسميها باسماء غير اسمائها، يسميها يقول لك عمولة، ده وهي رشوة بس يسميها عمولة، ويقول لك دي مثلا من المخصصات او دي من الاملاك او يسميها اي اسم، الاسماء كثرة، المهم ما يسميهاش باسمها الحقيقي انها مال حرام ابدا. وايه ما شاء الله يروح يعمل عمرة كل رمضان العشر الاواخر قاعدها، وتلاقي الشيخ يقرأ ويدعي يعيط ويقطع نفسه من العياط وهو واكل مال النبي ومتعشي بمال الصحابة. فخد بالك، خد بالك المسألة مش سهلة، في اكتر من خدمة النبي او خدام النبي هم بيعذبوا في النار عشان واحد خد عباية والتاني خد عقد خرز، فما بالك اللي بياخد ايراث ارض من اخوه ويقتله علشان اختلفوا في الميراث، وياخد شقة من اخواته وتكون هي ملكهم كلهم عشان يتجوز فيها ويطرد اخواته عشان واد بلطجي صوته عالي ومش عارفين يتكلموا معاه، يطردهم ولو ما سمعوش كلامه يقتلهم ويجيبوه في صفحة الحوادث. وبتقرا حاجات من دي كتير كل يوم. ليه؟ لان احنا ما عندناش تحري الحلال، بقينا طماعين وفاهمين اننا هنخلد. ويتخذون مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مصانع يعني ابنية. شوف انت اي واحد فينا كده لما بيجي يبني بناية يعملها بالمسلح ويعملها بالجرانيت ويعملها بالرخام ويعملها بالسيراميك ويعملها بكل حاجة في الدنيا، ولا يدخر وسعا انه يجيب احدث حاجة كأنه وقبل ما يسكنها يكونوا شايلينه على اربعة ويكبروا عليه كأنه هيسلم. واحنا شفنا ناس بهذا المنظر، يعني قعدوا مثلا في بلاد الخليج والبلاد اللي بره دي بالعشرين سنة، عمل مدخرات كويسة تعيشه غني طول حياته، يرمي كل امواله دي في شقة مثلا 500 متر مستويين في مصر الجديدة ويعمل مش عارف ايه، وفي الاخر يتكفف الناس لانه ما عندوش عقل ما عندوش فهم. فاحنا تطبق علينا آية وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، عندنا طول امل هنعيش لامتى؟ يقول لك لا اصل السيراميك ده بعد 20 سنة بيطوف، لا هات مش عارف ايه، لان ده بيقعد 50 سنة، يطلع حاجة تانية يقول لك ده بيقعد 100 سنة، هاته ده، انت هتقعد كام سنة يا غلبان؟ ما تمشي حالك، مشي حالك يا غلبان. سيدنا ابي عبيدة بن الجراح امين الامة، امين الامة اللي فتح الشام، لما راح سيدنا عمر بن الخطاب يستلم منه مفاتيح الشام وبيت المقدس، زاروا فين؟ زاروا في خيمة قائد الجند، خيمة قائد العسكر بقى. فدخل الخيمة لقى ايه؟ لقى حصيرة وكوز بس، دي خيمة قائد الجند والسيف بتاعه والفرس بتاعه مربوط بره، كل ما يملكه سيدنا أبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش، خيمة فيها حصير وفوز والسلاح بتاعه والدرع والفرس مربوط. سيدنا عمر اللي هو المتقشف، سيدنا عمر لأ، ان سيدنا أبو عبيدة بن الجراح سبقه في التقشف، قال له أبا عبيدة يعني كنت تاخد حاجة أحسن من شوية، يعني كتر شوية. شوف انت سيدنا عمر اللي بينصح، سيدنا عمر بينصحه، يبقى هو بقى ايه؟ فقام سيدنا أبو عبيدة قال له ايه؟ انها تكفي تبلغنا المقيل، يعني تكفينا لحد ما نقابل ربنا، احنا هنعيش قد ايه؟ انها تكفي لتبلغنا المقيل، يعني يدوب لحد ما ايما نموت. وفعلا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح بعدها بعدة ايام في طاعون عمواس مات شهيد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وقابل ربه من المبشرين بالجنة، امين الأمة. فما بالنا احنا بنفكر بطريقة والصحابة بتفكر بطريقة، والشباب الوقتي عايزين يتجوزوا، اتفرج على ارهاق اسرتهم بقى عشان يرهقوا اسرتهم، عايز يبتدي من حيث انتهى ابوه. اذا كان ابوه ساكن في ست اود وعنده مثلا مش عايز، يبقى عايز هو وهو عنده 20 سنة يبقى عنده اللي عند ابوه هو عند ابوه 70 سنة بعد ما كافح في الدنيا 70 سنة، ولا يقبل اقل من هذا. فيقوم يصعب على نفسه حياته، يقوم يجد ان الزواج قدامه عقبة كؤود، يقوم يأخر سنه في الجواز عشان يكون نفسه، وعلى ما يكون نفسه يكون كوم نفسه، بدل ما يكون نفسه يكوم نفسه. يجي لك بقى مسكين عنده السكر والضغط ونقلينه على نقالة، ولا لحي يتجوز ولا يجيب عيال، اصله كان بيكون نفسه فكوم نفسه غلط، راح المحطة التانية مشكلة. وتروح انت معهد القلب في امبابة تفرج يوميا يوميا في استقبال معهد القلب، شاب عنده 32 سنة يجيله زبحة ومات، حاجات ما كناش بنشوفها ولا نسمع عنها الا اللي عندهم 70 سنة و 75 و 80 سنة. دلوقتي بتلاقيها في الشباب اللي عنده 25 سنة و 30 سنة و 32 سنة. ليه؟ محمل نفسه ما لا يطيق، بيتخرج عايز يتجوز مسكين، فيلاقي الحياة قدامه غالية والدنيا صعبة، واصل هو مش حاطط اموره سهلة، ده هو عايز شقة 5 اوض. وتبص ليه الراجل شادوه على نقالة، فدي المشكلة بتاعتنا. انما اتفرج انت على اجدادنا، انا ليا جد مثلا من الاجداد سمعت عنه، حكالي عنه ابويا، انا لم اعاصره، وده كان اسلوب عصرهم كلهم، ده كان راجل مش عادي، كان راجل عمدة يعني، راجل محترم عنده ارض وعنده بتاع وشغلان، عارف ده ما كان يتجوز كان متجوز 4، انت مش طايل واحدة يا مسكين، هو كان متجوز 4، كان اما يتجوز كان يعمل ايه؟ عنده بيت كده كبير في الارياف، يجيب لك كل واحده في اوضه، الاوضه دي فيها ايه؟ فيها سرير وطبليه وحصيره وصينيه فيها قلل وخلاص، وشويه حاجه كده يعلق فيها هدوم وهدوم العروس. انت هنا حكايه حسبه مثلا 5 جنيه في زمانهم، يعني يتجوز كل الجوازه ب5 جنيه، ويدي للعروسه مهر 10 جنيه يقول لك ده العمده اداها مهر 10 جنيه حاجه كبيره قوي، يعني ب 15 جنيه ابن الناس يروح ويرجع بالعروسه في ايده. حياه سهله، حياه سهله، وهي دي الاسلام، انك انت تبقى سهل في حياتك، وبعدين بعد كده كافح في الدنيا وانت متجوز، وهات اللي تجيبه بعد كده يا عم، بس وانت متجوز تقوم مستريح البال والضمير، مش تعيش تفتن نفسك في الدنيا وتتعرض للفتن وتتعرض للنساء، كل واحدة تلعب لك عليك شوية وتخيلك وتخيل نفسك بالستات، مفيش الكلام ده. سيدنا موسى اتجوز ازاي؟ سيدنا موسى اتجوز وهو هربان من فرعون ومالوش مأوى، اتجوز عند ايه؟ شعيب في سيناء، ودفع مهره ايه؟ ان يخدم 10 سنين من غير مقابل، بأكله وشربه بس من غير مرتب، قال له تأجرني 10 سنين، 7 8 ايه؟ فإن أتممت 10 فمن عند 8 حجج، يعني 8 سنين، ولو حبيت تزودهم سنتين يبقى خير وبركة، لكن لو جيت على 8 وقلت أنا كده كفاية خلاص. شوف أنت سيدنا موسى ابن عمران أشرف أهل عصره، وثالث أشرف خلق الله بعد سيدنا محمد بالترتيب كده، سيدنا إبراهيم فسيدنا موسى، فأشرف الخلق على الإطلاق. فشوف انت بقى سيدنا موسى لما حب يتجوز اتجوز ازاي، وانت يا خيبان يا اللي ليك لا نسب ولا حاجة عند الله وبني آدم عادي، الكلام ده موجه ليا مش ليك، ولكل واحد فينا، لان احنا في ايه نسبنا احنا بالنسبة للأنبياء؟ ولا حاجة، دول الأنبياء دول أكابر الأكابر. شوف انت سيدنا رسول الله لما اتجوز سيدة خديجة كان يملك ايه؟ اتجوزها ببساطة وبسهولة، ما صعبش على نفسه حياته. وكذلك سيدنا موسى اتجوز ازاي؟ اتجوز بسهولة، ما قالش ايه وانا هشتغل خدام عندكم عشان تجوزوني بلقمتي، انت ما تعرفش انا مين، ده انا اتربيت في قصر فرعون. ما قالوش الكلام ده، اتربى تربية ملوكي، سيدنا موسى ده اتربى في قصر الملك تربية ملوكي، وكان قارئ كاتب عالم. شوف اما يتربى في قصر ملك وفجأة يقعد في خيمة في سيناء يخدم لبدوي، يخدم بدوي مقابل انه يتجوز، وقبل تواضع، تواضع الأنبياء عندهم التواضع، ولا يستهين بنعمة الله. هو لقى نفسه انه طريد ومالوش مأوى، فربنا فتح له باب خيمة في الصحراء، والخيمة دي كمان تبقى معاها زوجة، نعمة الحمد لله. مش يقعد بقى ايه زعلان ويقول ده انا كنت في القصور وانا هقعد في الخيم بعد كده، ويقتله الهم والحزن والكمد ويجيله اكتئاب ويحجز عند الامراض النفسية وياخد دوره وشغلانه، وبعدين يدوله ادوية تخمده ويبهدلوه، كل ده علشان ايه؟ علشان مش قابل ولا قانع بقدره عند الله ولا مع الله. وعشان كده تجد ان في القرآن وفي القصص الانبياء عبرة، لقد كان لكم في قصصهم عبرة، فالعبرة كبيرة. فانت تاخد بالك الحكاية بسيطة، بسط الامور على نفسك تجد الامور ابسط مما تتصور، والحياة اكثر مما تتصور، والسعادة هي في الرضا والقناعة بالقليل. تجتهد وترضى بما قسمه الله لك، وأثناء اجتهادك تتحرى الحلال، وما يغركش كثرة الأموال الحرام وسهولة الحصول على المال الحرام، ما يغركش، تملي الحرام سهل الحصول عليه، تملي كده في كل عصر، فالإنسان ياخد باله منها. وأيضا وبالذي غل الشملة وحيث هي، أخبر الرسول عنه، وناقته حين ضلت، في القصة اللي أنا قلت لك عليها لما هبت الريح وهو راجع في غزوة بني المصطلق، وقال هبت لموت منافق، فرح واحد من المنافقين قال إيه، وكانت ضاعت الناقة بتاعته في الريح دي في غزوة بني المصطلق، القصة لسه قايلها لك الوقت، هي دي. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على مكان ناقته صلى الله عليه وسلم وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها، وأخبر أيضا بشأن كتاب حاطب، حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة. حاطب ابن أبي بلتعة ده من أهل بدر، ونزلت فيه سورة الممتحن، سورة الممتحن أولها نزلت فيه، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. نزلت الآيات دي في سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وشوف أنت بقى ده من أهل بدر، شوف أنت أهل بدر مقامهم إيه عند الله. سيدنا حاطب لما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجهز لفتح مكة، وكان عنده مال هناك عند أهل مكة وأقارب، لكنه ما كانش من أهل العصابية، يعني مالوش عزوة ولا نسب في قريش، فخاف إن لما يحصل هرج في فتح مكة يضيع ماله وتضيع عزوته وقرايبه هناك، فأراد إن يبقى ليه يد على أهل قريش، يعني يبقى عمل فيهم معروف علشان يحفظوا له ماله وأهله لحد ما يستتب الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل عليهم آمنين مطمئنين. فاجتهاده وصله أن يرسل إليهم برسالة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز لهم جيشا كالسيل يأتيهم بليل، ولو جاءكم وحده لنصره الله عليكم. ده قايل لهم كده، إن رسول الله يأتيكم بجيش كالسيل ويدهمكم بليل، ولو جاءكم وحده لانتصر عليكم لأن الله منجزه وعده. يعني راجل مؤمن اهو مصدق بأن ربنا هينجز لرسول الله، فهو بس أراد أن يقول لهم خذوا حذركم، يبقى عمل هنا خيانة عظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يبغت أهل مكة بغتة حتى يمنع أن تراق الدماء في الحرم، فأراد أن يبغتهم بالجيش فيبهتوا بالجيش فيسلموا، فلا يقتل أحدا في إيه في مكة فلا يريق الدماء في الحرم. هذه هي إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خاف أن يريق الدماء في الحرم وإن كان الله أحله له في ساعة من النهار صلى الله عليه وسلم. فكان من خطته التعمية على الناس في غزو مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله إن حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة مع امرأة وريح مكة تخبرهم أو إخباره بالغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي اذهب إلى روضة خاخ، مكان في الطريق اسمه روضة خاخ، يعني حدد له كمان المكان اللي هيقابلها فيه، تجد هناك ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب ائتيني به. شوف كل ده إخباره بالغيب. فذهب سيدنا علي إلى روضة خاخ فوجد امرأة عليها أثار السفر وركب الدبة بتاعتها ومسافر، فوقف قال لها اعطيني ما معك من كتاب. قالت له معيش حاجة. فقال لها هنفتشك. قالت له معيش حاجة وخافت. فسيدنا علي ايه رق اليها وتركها، وبعدين لما تركها كده افتكر ان الرسول قال له معها كتاب، فقال كلام النبي ده ما ينزلش الارض، ده اكيد صدق. قال لها تعالي هنا، لو لم تأتينا لرفعنا عنك اللباس، يعني لباسك كله نعريكي كله. كانت المرأة العربية تخاف من هذا، هو تهديد. فراحت مطلعاه من عقيصتها، كانت ربطاه في الفرط ودته له، وذهب بهذا الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ووجد فيه توقيع، او قرأ له صلى الله عليه وسلم ووجد فيه توقيع حاطب بن ابي بلتعة، فاراد فنادى سيدنا حاطب بن ابي بلتعة وقال له ما فعلك على ذلك يا حاطب؟ فقال له الذي قلته لك اولا، اني علمت انك منصور عليهم يا رسول الله، ولي هناك اهل ومال، فاردت ان تكون لي يد عندهم حتى يحفظوا اهلي ومالي ليستتب لك الفتح، واما انتم فلكم معهم عصبة ونسب فيحفظون اموالكم لعصبيتهم ونسبكم باجتهاده، ولكن لم افعل ذلك كفرا ولا نفاقا. فسيدنا عمر قال لسيدنا رسول الله دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعه يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، وسامحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دي مش اخبار بالغيب، ان يبقى الرسول يخبر باشياء غيبية حدثت. كل الحاجات دي كانت بتزيد الصحابة ايمانا على ايمانهم وحبا في رسول الله مع حبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة، وأيضا أخبر بقضية عمير مع صفوان، عمير بن وهب مع صفوان بن أمية حين ساره وشارته على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمير النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم. وخلاصة القصة دي، هو طبعا القاضي عياد بيكتب لك القصة مختصرة على انك انت راجل علامة وقاري السير وعارفها، بس هو بيجمعها لك، لكن احنا الوقت لا بقينا علمين ولا بنقرا حاجة، بنقرا الجورنال بس وبنتفرج على التلفزيون، يعني الحمد لله. حتى الطلبة اللي بتذاكر تذاكر في اقل القليل، مذكرات وحاجات كده كلمة ورد غطاء يحفظها يجيب 90% وهو لا يفقه شيء، لان الامتحانات بتتكرر هي واصبح الناس عندهم خبره في الاسئله، فكل الصد رد بالكلمه، يقول لك كذا اقول له كذا، يقول لك كذا اقول له كذا، دخل متبرمج بيقول كذا ياخد 100% وفي الاخر يطلع حمار، واخد 100% بس حمار. احنا بنشوفهم اطباء بيتخرجوا الوقت امتياز وداخلين كليات الطب اكثر من 98% مستوياتهم ضعيفه جدا. ليه؟ لانه قرا الطب كله في مذكرات، كلمه ورد غطاء كلمه ورد غطاء، كل سنه بيجيب امتياز، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، ويعملوا له حفله ويقضي الاجازه في النادي، على ما تخلص الاجازه يكون نسي اللي حفظه، يدخل يحفظ جديد ويجيب امتياز ثاني وهكذا، يتخرج لقى نفسه واقف قدام العيانين حمار. العيان يقول له مش عارف يتصرف عن حاجة عن أي حاجة، لأن طريقة علم تلقيني ما فيهاش أي طريقة إبداعية ولا طريقة تعلم الإنسان يرتب المعلومة في ذهنه وإزاي يستغلها في الوقت المناسب. وعشان كده الوقت أنت بتشوف الطلبة بيجيبوا، في حد في العالم بيجيب فوق 100% في العالم؟ طالب في العالم بيجيب فوق 100% في أي حاجة؟ ده لو الممتحن امتحن نفسه مش هيدي لنفسه 100%، لأن الإنسان عمره ما هيرضى عن إجابة نفسه لو رجعها ونظر لها بنظرة المصحح، مش هيدي لنفسه 100%. دي حقيقة. لو أنت دكتور في جامعة ولا مدرس في مدرسة، جرب الحكاية دي، جاوب أنت سؤال اوضعه جاوبه وبعدين صححه لنفسك كأنك أنت اللي مش مجاوبه، هتدي لنفسك يوم ما تدي 9 من 10، مش هتبقى بس 100% ولا حاجة. فتصور أنت نظام التعليم بتاعنا بقى نظام غريب الشكل، يطلع لك عيال بلهاء لا يفقهون شيئا ولكن ايه 100%، 105 كمان في المية لما يضيفوا مش عارف المستوى الغليظ والمستوى الرفيع والمستوى المتوسط، وبعدين لو بيلعب رياضة كمان ولا بتاع يدوله مش عارف كام درجة. تبص تلاقي العيال قاعدة، بقت مسابقة غريبة الشكل ما شفناش عنها ولا نعرفها ولا فاهمين حاجة، وبنشوفهم يطلعوا بلهاء ما يعرفوش حاجة ويتعثروا في الدراسة بتاعتهم. تجد يخش كلية الهندسة اعدادي هندسة، اعدادي طب ولا اولى طب، اتفرج على النتيجة تلاقي معظمهم جايبين ملاحم وكلهم داخلين فوق 95%، فما بال هؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، لان نظام التعليم مختلف، هو تعود على نظام اسئلة مختلف. فالانسان يتقن، الاتقان هو ده اهم شيء. الخلاصة، قصة عمير بن وهب مع صفوان بن امية، دول ولاد عم. اولا عمير بن وهب وصفوان بن امية ولاد عم، بعد موقعة بدر قاعدين في مكة في الحجر، حجر سيدنا اسماعيل، بيتذكروا احوال اللي ماتوا من قرايبهم من الكفار، وبيقولوا والله الحياة ما بقى ليها طعم بعد فراق فلان وفلان وفلان، ده الدنيا اسودت في وشنا والواحد مش طايق يشوف لا مكة ولا يشوف اهله ولا يدخل بيته ولا عياله. ده مين؟ ده عمير بيقول لصفوان، بيفضفضوا البعض. فقام صفوان فبيقول له ايه؟ والله ان ابني هناك اسيرا لدى محمد، ولي حجة ان اذهب اليه لافديه، فان قابلته قتلته وارحت الناس منه، لكن يمنعني من هذا دين علي واولاد لي. لولا الدين اللي علي والولاد ليا ورايا عيال قطط بجري عليهم ودين عايز اسدده، كنت رحت وانا حجتي معايا، هروح المدينه مش هيشكوا فيا، انا ابني مقصور هناك، هقول لهم ده انا جاي افديه، لحد ما تحصل المقابله هروح مطلع السيف واريح الناس من محمد. فصفوان سمع الكلمه دي قال له ولا يهمك، دينك علي انا خلصتك منه، ولادك مع ولادي، يشبعوا مع يشبعوا ويجوعوا مع يجوعوا كانهم ولاد، خد سيفك ويلا توكل على الله روح. اتفقوا على كده. حد سمع حاجه؟ قاعدين في الحجر في مكه ورسول الله في المدينه. راح بقى عمير وضى بالسيف بتاعه وسنه تمام وسمه يعني حط سم كمان، حتى لو جرح غير قاتل يقوم يسر السم في الدم يقوم يموتوا بالسم، ان لم يموت بالجرح يموتوا بالسم. ووضى بالسيف بتاعه وطالع ايه على المدينه. وصفوان قاعد بقى في المدينه يقول له في مكه يقول لهم ايه؟ كلها اسبوع وتسمعوا خبر يفرحكوا كله. قلبه بقى مطمئن مزقطه. كل ما يمشي في ايه؟ في اسواق مكه يقول لهم هي بس اسبوع واحد هتسمعوا خبر هتنبسطوا قوي. ايه هو؟ لا ده سر بعدين هقول لكم. لما وصل عمير المدينه كان سيدنا عمر بيستثقل دمه في الجاهليه. يعني بيستغلسه كده. ما يطيقوش. فراح لقى عمير داخل المدينه وحاطط السيف بتاعه معلقه في رقبته، قال له انت ايه اللي جايبك هنا؟ هو ما بيطيقوش اصلا في الجاهليه، فما بالك بعد اسلام سيدنا عمر وهو ما زال في جاهليته؟ ما بيطيقوش خالص. فسيدنا عمر اول ما شافه كان عصبه، قال له ايه اللي جايبك وجايب السيف كمان؟ قال له ابدا، ده انا ابني مقصور وجاي اكلم محمد علشان نفديه. فقال له طب تعالى، وراح ماسكه من ايه؟ السيف بيبقى متعلق من حبل كده حوالين الركبه، فلف حبل السيف حوالين رقبته وجرجره لحد ايه ما دخله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعه يا عمر اتركه. ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لأفدي ابني فإنه بين أيديكم. قال له كذبت يا عمير، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال هو ذاك، وأراد أن يحلف. فقال الذي جاء بك أنك تريد قتلي، أما علمت أنك كنت جالسا في الحجر مع صفوان بن أمية وتذكرتم أحوال أهل بدر، فقلت له لولا دين علي وعيال لي لقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فقال دينك علي وعيالك مع عيالي فجئت إلي لتقتلني؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما كان معنا أحد غيرنا ولا يخبرك بهذا إلا الله، فأشهد أنك رسول الله. فأسلم عمير، وبقى بعد كده حبيب سيدنا عمر لما حسن إسلامه بعد ما كان بينهم عداوة شديدة. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل بعد أن كتمه، فقال ما علمه غيري وغيرها فأسلم. والحديث ده رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، ورواه أيضا البيهقي عن السيدة عائشة بسنن الصحيح. قصة الحكاية دي إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المشركين في غزوة بدر. هل كان سيدنا العباس أسلم وأصر إسلامه وخرج معهم فقط علشان يخبي حاله؟ دي رواية. في روايات أنه ما كانش أسلم ولا حاجة، يعني في روايتين محتملين. المهم العباس كان مع الكفار في غزوة بدر في صفوف الكفار، فأسر العباس وابنه، وكان العباس وهو طالع للغزوة راح لزوجته أم الفضل وكان عنده مال، فقال لها ادفني المال ده هنا في الحتة دي، لو رجعت هاخده منك، ما رجعتش يبقى انفقي عليه وعلى أولادك، انفقي منه عليه وعلى أولادك. وكان الظاهر فلوس كتير، سيدنا العباس كان يعني غني طول عمره، يحب الفلوس يعني ويجمعها كده، درجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يعني يحتاج مال كان ياخد زكاة العباس مقدما عشان يجهز بيها بعض الجيوش او يقضي بيها بعض حاجاته صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا العباس عنده سيولة كتير وعنده مال كتير معروف. فالمهم فسيدنا العباس عم النبي لما اسر وجاء اسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يدي النبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم افدي نفسك يا عباس وافدي ابنك وابن اخيك عقيل ابن ابي طالب. فقال يا رسول الله ليس عندي مال. قال له الأول يا ابن أخي، كان يقول له يا رسول الله، قال له يا ابن أخي ليس عندي مال، لو كان عندي مال لفديت. قال فما بالك بالمال الذي تركته هناك عند أم الفضل ودفنته هناك؟ ما كانش حد يعرف. فأم سيدنا العباس أسلم، كان دي سبب إسلام سيدنا العباس في إحدى الروايات في أسباب إسلامه، يعني قيل انه كان اصر اسلامه في مكة ثم اعلنه بعد ذلك لما اخبره بمال الدفين، وقيل انه هو لم يسلم الا عند هذه اللحظة. فاسلم العباس واعطى النبي المال الذي عند ام الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فدى نفسه اسلم كمان سيدنا العباس. واعلم صلى الله عليه وسلم بانه سيقتل ابي بن خلف. أبي بن خلف ده بقى كان راجل لمد قوي من الناس اللي هم بتوع الجاهلية، قريش من أهل قريش، كان كل ما يمر على سيدنا رسول الله قبل الهجرة يقول له أنا بعلف فرس وبوضبه عشان حقتلك عليه، كان هو فارس كبير محارب، يقال إن هو ما برز أحد قط إلا وغلبه. أبي بن خلف كان فارس كده شجاع مش أي كلام يعني، واتبطل يعني، فكان كل ما يمر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي فرس أعلفها أقتلك عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبص له كده ويقول له أنا قاتلك إن شاء الله، بس أنا أقتلك إن شاء الله. حطها في مخه وهو عارف إن الرسول الله ما بيقولش كلمة تنزل الأرض، وهو كافر بيه بالرغم إنه كافر إلا إنه عارف إن كلمته ما بتنزلش الأرض، لحد ما جت غزوة أحد وجاء أبي بن خلف قاعد بيتنطط رايح جاي ودخل على سيدنا محمد وقال له ايه لا نجوت ان نجوت، وداخل عليه بقى ايه بالدرع بتاعه والفرس بتاعه وداخل مندفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله على بغلة وهو على فرس، فالصحابة عايزة تجتمع عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن كفوا، فراح إيه أشار إليه أن يدخل عليه، وهو دخل عليه مندفع، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح طعنه فوق ترقوته من فتحة يدوب بين في الإيه في الدرع، يعني الدرع سابق كله ما عدا حتة دي باينة بس، راح اداله فوق ترقوته لم يخرج منها دم، فرجع مرعوب، ألقي عليه الرعب وبقى بيهتز ومرعوب ويسندوه، وقال لهم قتلني محمد، قالوا له لا بأس عليك ما فيش حاجة، داير فضل يقول قتلني محمد لحد وهم راجعين، مات فعلا من أثر الضربة في موضع اسمه سرق. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا قاتلك إن شاء الله، فقتله في غزوة أحد، وقال له الكلام ده وهو لسه قبل الهجرة، يبقى ده إخبار بالمغيبات صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخبر في عتبة ابن أبي لهب أنه يأكله كلب الله، عتبة ابن أبي لهب كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ ودعا عشيرته الأقربين للإسلام وأسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، راح مطلق بنت النبي وراح مرجعها وردها وعاب في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، يعني صلت عليه كلب من كلابك. فبيقول لك خرج في قافلة تجارة إلى الشام، وكان وهو خارج أبو لهب فاكر الدعوة دي، يقول لهم خدوا بالكم منه ما تخلوش ينام إلا في وسط القافلة، لأن محمد دعا علي أن يصلت كلبا من كلابي فربما يأكله ذئب أو خير، فكانوا يناموا ويخلوه في نصف إيه في النصف بالضبط، وهم يناموا حواليه لحد ما في ليلة اشتد عليهم النوم، فجاء أسد اخترق الجموع لحد ما وصل ليه وراح هبره وتنه طالع رجع تاني، أدى المهمة، مهمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر لما أضيف الله إلى الكلب شرف الكلب فصار أسد، لأن لما قال لك كلبا من كلابه الهاء هنا تعود على الله، فلما أضيف الكلب إلى الله شرف الكلب فصار أسد، بعض العلماء قالوا كده يعني سنبن إلهالك. وأخبر عن مصارع أهل بدر، فكان كما قال في موقعة بدر قبل ما يبتدي القتال الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ومر مع الصحابة عند القليب في الموقعة، قبل القليب في الموقعة كده قال لهم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، وهنا أشار على أكثر من 20 موضع ويذكر اسم اللي حيموت عليه. فلما انتهت المعركة تابعوا المواقع كلها وجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم بالضبط، لم يخطئ أحد موقعه. كل دي إخبار بالمغيبات لا يستطيعها إلا نبي مرسل مبلغ عن الله. وقال في الحسن وقال في سيدنا الحسن، احنا كده طولنا الظاهر الفصل ده مش عايز يخلص، انا بقالي في الوقت حوالي اكثر من شهر فصل معصلك معايا، فيش فصل عصلك معايا زي الفصل، فاحنا الظاهر ايه هنقف برضه في حته نبقى نكمله بقى ان شاء الله الخميس القادم، بس هنقول شويه كده اطمئنكم. وقال في الحسن حديث رواه الشيخان إن ابني هذا سيد، يعني شريف من أشراف قومه ومطاع، سيد يعني مطاع شريف لم هيبقى ليه شأن، بيقول لسيدنا الحسن كده وهو إيه لسه عيل طفل بيحبي ويطلع يقعد على إيه على منبر النبي تحت رجليه وهو بيخطب، ده سيدنا الحسن يوم يقول ابني هذا سيد يعني شريف مطاع في قومه، ولعل الله وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تدور الأيام حوالي 30 سنة بعد الكلمة دي، شوف حوالي 30 سنة أو أكثر من 32 سنة ولا حاجة لحد ما نبوءة النبي في سيدنا الحسن دي تتحقق، لا لأن الخلافة بعده كانت 30 وهو عاش مع النبي، ما هو عاش مع النبي لسه ما كانش مات على طول صلى الله عليه وسلم، كان لسه بيحبي لما مات كان عنده 6 سنين، فتحط عليهم كمان شوية سنين لأن الخلافة بعده 30 سنة، خلافة سيدنا الحسن كانت 6 أشهر نص سنة 29 سنة ونص، طيب 29 سنة ونص وعاش 2 3 سنين مع النبي قبل لما قال النبوءة دي كمان، يبقى تزيد على 30 لأنه ما قالوش كده وبعدين انتقل، كان لسه بيحكي ولما انتقل النبي كان سيدنا الحسن عنده حوالي 6 سنين أو 5 سنين، يبقى فوق 30 سنة صح؟ المهم مش هنختلف يا المهم حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عليه هذا. فمرت السنين الطوال والحرب بين سيدنا علي بن ابي طالب والذين خرجوا على طاعته بقيادة معاوية بن ابي سفيان، ثم بعد ذلك مقتل سيدنا علي بن ابي طالب، والتف بعد مقتل سيدنا علي بن ابي طالب مع سيدنا الحسن اكثر من 40,000 جندي كانوا اطوع اليه من بنانه، بيقول لك كده لان سيدنا الحسن كان اشد محبوبا اكثر من ابيه. سيدنا علي كان في الحق لا يخشى لومة لائم، وما كانش لما يجتهد اجتهاد ويكون اجتهاده على الحق ما يهموش اللي اقتنع ما اقتنعش هو عليه، فكان الاسلوب ده ساعات يعمل عداء لسيدنا علي من بعض اتباعه ان هو متشبث برأيه لان كان يعتز باجتهاد. وكل اجتهادات سيدنا علي لما رجعها الفقهاء بعد ذلك كان مصيبا فيه. سيدنا علي كان عقلية يعني راجحة كبيرة لدرجة ان كان سيدنا عمر بن الخطاب كان لا يستغني عنه في خلافته، كان مقعده جنبه، ما رضاش يخليه يروح فتوحات الشام ولا اي، قعده جنبه وقال لا خير في ارض ليس فيها ابو الحسن. ما كانش يستغنى عن سيدنا علي بن ابي طالب في رأيه وفي رجاحة رأيه وفي قضائه وفي فهمه وفي ثاقب فهمه. سيدنا علي كان عنده فهم يسبق عصره، فتملي الانسان اللي فهمه بيسبق عصره. وكانت الفتن في عصر سيدنا علي في خلافته فتن كتيرة ورا بعضها، وكان سيدنا علي ولا الكمبيوتر، كل فتنة يدي لك رأي فيها على طول الرأي الصواب، الناس لسه مش مستوعباها فضلا ان انا تاخد رأي فيها، وسيدنا علي ياخد الرأي على طول والرأي يطلع هو ده الصواب. فكثر مخالفيه، كثر مخالفي سيدنا علي، حتى من بين اتباعه خرجوا عليه الخوارج والروافض وغيره وغيره، ده غير بقى معاويه واصحابه، فبقت مشكله كبيره لحد ما قتل سيدنا علي. سيدنا الحسن بقى كان طبعه عنده هدوء وطريقه تفكيره كانت هادئه، ما كانش ايه، وبالاضافه لان الفتن الناس اعتادوا عليها، كثره الفتن بقى اللي حصلت اعتادوا الناس عليها. فكان سيدنا الحسن محبوب من اتباع سيدنا علي اكثر من ايه، من حبهم لسيدنا علي. فبيقول لك بعد استشهاد سيدنا علي انتقلت الخلافه لسيدنا الحسن وبايعه 40,000 اطوع له من بنانه. يعني شوف انت ايدك بتطوعك ازاي، عايز تاخد دي تشرب مش هتقول لك لا، عايز تهرش تهرش، هم ال 40,000 دي اطوع اليه من اشاره ايده. فخرج بهم سيدنا الحسن عشان يقابل معاويه واتباعه. معاويه جاي باكثر من 60,000 وسيدنا الحسن جاي ب 40,000 اطوع اليه من بناني غير ما انضم اليه من غيرهم. يعني اللي يعتمد عليهم 40,000 لكن كان جيشه اكثر. فلما تواجه الجمعان سيدنا الحسن نظر الى الجمعان وحدث نفسه ان اذا التقى هؤلاء الجمعان سوف يراق دماء من دماء المسلمين كثيره، واحنا بنقاتل عشان ايه؟ اذا كانت المساله اماره يتنازل لمعاويه بالاماره على ان يتركها له من بعده، بشرط الا يؤاخذ احدا ممن قاتل مع علي في صف علي، يعني يعفو عنه، مش ياخد بقى الاماره وبعدين يقعد بقى يصفي اللي كانوا اتباع سيدنا، لا، اشترط عليه هذا. فاول ما شرط كده كاد سيدنا معاويه ان هو يرقص قلبه فرح. جات له من غير قتال. فقال له بس بشرط، لا امن عندك سته، تسلمني سته منهم فلان وفلان وفلان، دول انا مش لازم اخلص منهم. دول طول ما هم موجودين هيفضلوا يقلبوا علينا الامور، سلم لي دول اخلص عليهم. فسيدنا الحسن قال له لا. بشرط ولا واحد حتى هؤلاء والا القتال. فقال له موافق. فاصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، زي ما الرسول قال بعدها بايه باكثر من 30 عاما. قال الكلام ده بعد ما نزل سيدنا الحسن وهو طفل يحجو، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر. وكانت خلافة سيدنا الحسن 7 أشهر على الاكثر، والراجح انها حوالي 6 أشهر في العراق والكوفة. وقال لسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة سبب الحادثة دي، يعني هو بيقولها لك على أنك أنت عارفها. في حجة الوداع سيدنا سعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا في مكة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاين الموت، حس أنه خلاص هيموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور ويعوده في مكة، فقال، وكان الصحابة تخاف أكثر خوفها أنها تموت في الأرض اللي هجرت منه، يعني مش عايز يموت في الأرض اللي هاجر منه، هو مش يموت بس ما يموتش في مكة لأنه هاجر من مكة، خاف لحسن إيه ترد عليه هجرته، فكان إيه خائف جدا. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أخاف أن أموت بعيدا عن دار هجرتي، وإن لي بنتا واحدة، كانش لي لسه إلا بنت واحدة، هل أوصي إليها وأريد أن أوصي بجزء من مالي لله ولرسوله؟ فقال له: الثلث والثلث كثير، توصي بالثلث والثلث كثير، ولكن لعلك تخلف، يعني هتعيش لسه، لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن عبادة. سعد بن عبادة الآخر كان عيان، فالرسول قال لكن البائس سعد بن عبادة ده هيموت في مكة، ومات فعلا. كانوا الاثنين السعدان دول كانوا مرضى في حجة الوداع، سعد بن عبادة مات، وسيدنا سعد بن أبي وقاص ربنا سبحانه وتعالى شفاه، وعاش بعد المرض ده كم سنة؟ 50 سنة، عاش 50 سنة لحد ما مات شهيد في طاعون عمواس اللي مات فيه أبو عبيدة بن الجراح بعد فتح بيت المقدس، وفتح الله على يديه فتوحات كثيرة ومعارف كثيرة سيدنا سعد بن أبي وقاص، فانتفع به أقوام اللي هم دخلوا الإسلام على يديه بسبب فتوحه، وضر به آخرون اللي هم قتلوا وأسروا على يديه رضي الله عنه وأرضاه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا، في حديث البخاري عن أنس بن مالك في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت في الشام على بعد شهر سفر بسير الدواب من المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم بقى يوصف لهم الغزوة وهو في المدينة، يقول: أخذ الراية زيد فقتل زيد بن حارثة، وأخذها بعده جعفر بن أبي طالب فقتلت إحدى يديه فأمسك الراية باليد الأخرى، فقطعت يده الأخرى فأمسك الراية بين عضديه، ثم قتل بعد ذلك وأبدل بهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وقال ذلك وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أمسك الراية عبد الله بن أبي رواحة، فقتل عبد الله بن أبي رواحة. ثم لما أمسك الراية بعد ذلك خالد بن الوليد قال: وأمسك الراية سيف من سيوف الله. فكان بيوصف المعركة بالضبط صلى الله عليه وسلم، هو في المدينة المنورة والمعركة على بعد شهر بمسيرة الدواب صلى الله عليه وسلم، بدأ إخبار بالمغيبات التي حدثت في عصره. فكان لا يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم زمان ولا مكان في العلم بالمغيبات، لأن الله سبحانه وتعالى كشف له عن مكنون المغيبات التي تحدث له ولأمته إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد، وبموت النجاشي يوم مات. وأخبر أيضا بموت النجاشي ملك الحبشة اللي هو كان اسمه أصحمة، أخبر بموته يوم مات وصلى عليه صلاة الجنازة، وده مات في الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وما كانش لسه في CNN ولا في BBC ولا في الراديو الترانزستور ولا في التلفزيون ولا في الحاجات دي خالص، كان يجي لهم الخبر من الحبشة للمدينة في شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مات الآن، مات أصحمة، قوموا نصلي عليه صلاة الجنازة. شفت الحلاوة وشفت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي الأخبار بعد كده من الحبشة، وكل بعد كده اللي هاجروا في الحبشة جم بعد موت أصحمة، رجعوا تاني كلهم بعد ذلك وانضموا إلى المهاجرين في المدينة المنورة. وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم، فلما حقق فيروز القصة أسلم. كسرى ده اصله كان راجل لمد قوي، كسرى انوشروان اللي هو ايه ملك فارس. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رسائل لكل ملوك الارض في زمنه صلى الله عليه وسلم، والعجيب ان كل واحد ارسل معه رسالة لملك من ملوك الارض وهو يوصل للارض دي يتكلم بلسانه، ربنا يجري يعلمه لغته. شفت بركة بعثة النبي؟ لما يطيع النبي اول ما يدخل في ارض الروم يتكلم روماني لبلب وهو عمره ما درس الروماني، يروح كسرى عند كسرى تلاقي بيتكلم فارسي ربلب على طول وهو عربي طول عمره قحط ما خرجش من جزيرة العرب. ودي من ضمن ايه معجزات النبي في اصحابه صلى الله عليه وسلم. فالمهم ارسل رسالة الى كسرى كما ارسل الى هرقل ملك الروم والى غيره، اسلم تسلم يؤتك أجرك مرتين، الكلام المشهور الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ كسرى الرسالة كان راجل متكبر غلس، قال مين ده؟ راجل عربي بدوي ارسل إلى بازان عاملنا في اليمن يرسل إليه اثنين يقبض عليه ويجيبه لي هنا، مين اللي بعت لي الرسالة دي؟ ومسكها وراح مقطعها. شفت القلاطة؟ قال ابعتوا البازان العامل بتاعه في اليمن يبعت اثنين يقبضوا على سيدنا محمد وبعدين ياخدوا سيدنا محمد ليه يمسوا الامام وبعدين يستجود. شفت اللي مضى؟ فكان مين اللي جاي بقى من مع بازان؟ فيروز. دخل المدينة علشان يقبضوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عارف ان دول مبعوثين هيقبضوا عليه. ولما مزق رسالته قال اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، وفعلا ملك كسرى كله تمزق بعد ذلك، ولم يكن كسرى بعد كسرى خلاص، جاء ابنه بعديها وابنه بعديها لما قتل انتهى، انتهت الكسروية كلها. فالمهم جاي فيروز وجاء مع العامل اللي بعته بازان عامل اليمن علشان يقبضوا على سيدنا رسول الله، وسيدنا رسول الله عنده حلم وأناه، فقال لهم ماذا تريدان؟ قال نريدك لكسرى. قال امكثا واتياني غدا، يعني احسن ضيافتهم، قال لهم تعالوا بكره. جم بكره قال لقد قتل الله حاكمكم، قتله ابنه بالسم وكفاكم شر. فقال له طب استنوا بقى ما تفوزوش الامر اما نشوف. بصوا لقوا الرساله جاي من ابن كسرى بالختم بتاعه ان هو تولى مكان ابيه. ففيروز اول ما عرف الحكايه دي راح اسلم، اللي رايح يقبض على سيدنا رسول الله. وحسن اسلام فيروز هذا وقتل ابو الاسود العنسي اللي هو مدعي النبوه، هو اللي قتل فيروز ده في المعركه بتاعت ايه اللي قتل فيها ابو الاسود العنسي. واخبر فيروز اذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم، فلما حقق فيروز القصه اسلم. وأخبر أيضا أبا ذر رضي الله عنه بتطريده، يعني نفيه، كما كان ووجده في المسجد نائما فقال له كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال أسكن الحرم المسجد الحرام. قال فإذا أخرجت منه الحديث، وبعيشه وحده وموته وحده صلى الله عليه وسلم. قصة سيدنا أبي ذر انه كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له بيت في المدينة، فكان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وينام في المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في مرة دخل المسجد لقى سيدنا ابو ذر نايم، فقال له كيف حالك اذا اخرجت منه؟ يعني اخرجوك من ايه؟ من المدينة. وفي رواية قال له اذا رأيت مباني المدينة تبلغ إلى سلع، يعني تمتد إلى جبل سلع، فاتركها إلى الشام. في رواية كده يعني اتركها برغبتك مش تستنى ما يطردوك، يعني العلامة إن المدينة تتسع توصل لسلع، أول ما توصل لسلع اخرج أنت منها وروح على الشام. فالمهم وفي رواية في غزوة تبوك سيدنا أبي ذر أراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاه دبة عنادية كل ما يجي يركبها مش عايزة تمشي، يضربها مش عايزة تمشي. الجيش سبق والرسول صلى الله عليه وسلم سبق، والناس مشيت والدبة لسه حرنانة تمشي بيه خطوتين وتروح راجعة تاني. تمشي بخطوة وترجع تاني، مش عايز، حرنانة بتضايق، فزهق منها ولقاهم سبقوه، فراح تركها ومشي على رجليه يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلحق بالجيش في الحر الوحدة، وزادوا على عصاية على كتفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شافه من بعيد في الغبار فقال له كن أبا ذر، يعني شايف خيار راجل جاي من بعيد، فقال له كن أبا ذر، لأن الصحابة قالوا إيه بعض المنافقين، قالوا أبا ذر بقى إيه طلع من المنافقين وقعد ومرضاش يجي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس هو من أهل النفاق. فنظر فلقى خيال جاي من بعيد فقال له كن أبا ذر يرحمك الله، تسير وحدك وتموت وتعيش وحدك وتموت وحدك صلى الله عليه وسلم. فكان كما كان. جت في خلافة سيدنا عثمان بن عفان اتسعت المدينة وبلغت إلى سلع، وقيل إن سيدنا أبي ذر كان ليه مذهب إن الإنسان ما يحوش فلوسه خالص، يتصدق بيها، يعني كل ما زاد عن حاجتي وحاجة أهلي ما يبيتوش عنه، فبالطريقة دي يبقى مش هيبقى فيه زكاة، لأن الزكاة معناه يبقى عندك مال فائض ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول وبعدين تطلع ربع العشر. لكن سيدنا أبو ذر لو عمله زي ما بيقول مش هيبقى فيه زكاة، لكن هو ده مذهبه ومصمم عليه. فكان يعمل مظاهرات علشان إيه يضايق الناس اللي هي مش مقتنعة برأيه. فلما حس بهذا القلق سيدنا عثمان بن عفان، وهو تذكر سيدنا أبي ذر أيضا إن الرسول قال له لو بلغت مباني المدينة إلى سلع فاذهب إلى الشام، فسيدنا عثمان بن عفان استدعاه وقال له أنصحك يا أبا ذر أن تذهب إلى الشام وتلحق هناك، تعيش في الشام أحسن. يعني هو مش عايز يقول له إيه تفارقنا، لأنه هو ليه كرامة عند الله وهو صحابي جليل. فراح سيدنا أبي ذر خد عزال وراح على الشام، عمل برضه قلق هناك، مش عاجبه أحوال معاوية وطريقة البذخ بتاعت أهل الشام، فما انبسطش، فهو من نفسه راح راجع واستقر به الحال في مكان اسمه الربذة على حدود المدينة، وعاش فيه إلى أن مات. لما مات كان عايش هو ومراته والغلام بتاعه بس، هم الثلاثة في حتة صحراء ربذة كده، ويدوب عنده إيه جنب بئر مية وعنده كم غنم بيرعاهم، وانتهينا على كده، هي دي كل حياته لحد ما مات. لم يجدوا من يدفنه فغسلوه وكفنوه وحطوه كده مستنين أي قافلة تيجي علشان يعينوهم، فوجدوا ان فيه قافلة جاية وكان فيها مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود عارف هذا الخبر اللي هو بيقول يرحمك الله تعيش وحدك وتسير وحدك وتموت وحدك، فلما اشاروا اليه فنزل سيدنا عبد الله بن مسعود فقالوا له هذا ابو ذر مات فاعينونا في دفنه وتصلوا عليه معنا. فبكى بكاء شديدا وقال يرحمك الله يا ابا ذر، وتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بعدما صلى عليه. دي قصة سيدنا أبي ذر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، وهو على فراش موته نظر لزوجاته وقال أول واحدة حتموت فيكم وتلحقني أطول إيد فيكم أطولكن يدا. فلحقت به السيدة زينب بنت جحش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه زوجاته اتنين زيانب، زينبتان، زينب ام المساكين، زينب بنت خزيمة، ودي تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وماتت بعد 39 شهر من الهجرة، ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دي ام المساكين زينب بنت خزيمة، ودي زينب بنت جحش اللي هو تزوجها ابطالا للتبني، اللي هو تزوجها الاول زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللي هي السيدة زينب بنت جحش. وكانت أكثر أزواج النبي يدا، كانوا زوجات النبي يجيبوا يقيسوا ذراعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إيه علشان يشوفوا مين أطول إيد، افتكروا الحكاية بالطول الحسي فوجدوا أن أطول إيد حفصة، فرعة الطول زي سيدنا عمر بقى وانسى من سيدنا عمر أبيه، واكثر طول هي السيده زينب بنت جحش، لكن وجدوا ان السيده زينب بنت جحش الحق، فعرفوا ان المقصود بطول اليد كثره الصدقه، لان السيده زينب بنت جحش كانت اكثر واحده متصدقه في زوجات النبي لدرجة انها كانت تعمل اشغال الابرة دي التريكو اللي زي اللي بيعملوها وكانت تتصدق بيها، كانت طول النهار قاعدة تشتغل في البيت وتتصدق باللي بتشتغل بيه، تعمل حلوة وتتصدق بالاكل، تعمل اشغال وتتصدق بيها، تعمل اي حاجة وتتصدق بيها، طول النهار مشغولة باعداد. سيدنا عمر بقى ورثة من سيدنا عمر ابيه، واكثر طول هي السيدة زينب بنت جحش، لكن وجدوا ان السيدة زينب بنت جحش الحق، فعرفوا ان المقصود بطول اليد كثرة الصدقة، لان السيدة زينب بنت جحش كانت اكثر واحدة متصدقة في زوجات النبي، لدرجة انها كانت تعمل اشغال الابرة دي التريكو اللي زي اللي بيعملوها وكانت تتصدق بيها، كانت طول النهار قاعدة تشتغل في البيت وتتصدق باللي بتشتغل بيه، تعمل حلوة وتتصدق بالاكل، تعمل اشغال وتتصدق بيها، تعمل اي حاجة وتتصدق بيها، طول النهار مشغولة باعداد الصدقة. فكانت دي حال السيدة زينب بنت جحش، فكانت اطولهن يدا كما قال صلى الله عليه وسلم. واخبر ايضا بقتل الحسين بالطف، الطف اللي هي المحافظة الكبيرة اللي فيها كربلاء، كربلاء دي مدينة في محافظة كبيرة اسمها الطف. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر، واللي اخبره القصة جت ازاي، سيدنا الحسين كان بيحبي ويتكعبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر اليه مبتسما، فجاءه سيدنا جبريل وقال له ابنك هذا تقتله امتك، اتريد ان تعلم اين تقتله امتك؟ فرفع له مكانا بالعراق يقال له الطف، فاراه له يعني اظهر لي، وقال تريد ان اعطيك تربة من تربته، فاعطاه جزء من ترابه، ده سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل إن سيدنا الحسين هيموت في هذا المكان في كربلاء اللي هي تبع منطقة الطف اللي في العراق صلى الله عليه وسلم. وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه، وكلمة مضجعه دي يعني نمته، كأنه شهيد هيموت حي، لأن الشهيد حي، فكأنه نايم حي، كلمة مضجعه ما قالش مدفن، بشفت الدقة، ما هو مدفون طبعا جسمه هناك، الخلاف في الرأس، الخلاف في رأس سيدنا الحسين، لكن الجسم هناك في كربلاء يقينا، الخلاف في رأس سيدنا الحسين، هل هي في الشام في دمشق ولا في مصر، بس ده الخلاف التاريخي، لكن الاتفاق كله ان جسمه الشريف هناك في كربلاء. وقال في زيد بن سوحان يسبقه عضو منه الى الجنة فقطعت يده في الجهاد، في حديث رواه البيهقي قال من اراد ان ينظر الى رجل يسبقه عضو من اعضائه الى الجنة فلينظر الى زيد بن سوحان، فنظروا الى زيد بن سوحان وعرفوه، ففي معركة نهاوند بعد مقتل النبي بسنوات طويلة قطعت احدى يديه، فعرفوا ادي اخبار النبي بايه بالمغيبات، فسبقه احدى اعضائه الى الجنة صلى الله عليه وسلم. وقال في الذين كانوا معه على حراء، في الحديث الذي رواه الامام مسلم اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان معاه مين؟ سيدنا علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص مع سيدنا ابو بكر، فانما عليك نبي وصديق، النبي اللي هو سيدنا رسول الله والصديق اللي هو سيدنا ابو بكر، وشهيد، كل دول يبقى شهيد كل اللي ذكرهم. فقتل سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا عثمان كلهم قتلوا شهداء، وطلحة والزبير، وطعن سعد، يعني سعد بن ابي وقاص مات مطعونا بالطاعون، طعن سعد اي مات بالطاعون، والمطعون شهيد لان اللي بيموت بداء الطاعون شهيد، دي معنى طعن زيد سعد، طعن زيد اي مات بالطاعون سنة 55 هجرية تقريبا رضي الله عنه. وقال لسراقة كيف بك اذا لبست سواري كسرى، سراقة ابن مالك ابن جعشم اللي هو حاول ان هو يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، قصته مشهورة، فساخت اقدام فرسه واخبره انه يلبس سواري كسرى، فلما جاء سواري كسرى في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وتذكر سراقة قول النبي فطلب من سيدنا عمر ان يلبسه سواري كسرى ويطوف به في شوارع المدينة. فلبسوا سراقة سوري كسرى. سوري كسرى كانت أساور ذهب يلبسها توصل لكوعه. لما لبسها سراقة وصلت لإبطه لأنه كان قصير وكان ذراعه قصير، فلما لبسها بقت وصلت لحد باطن. فمروا به في كل طرق المدينة وهم يكبرون ويهللون حتى يبينوا أن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. ونقف على مدينة بغداد إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله، ونرجو أننا ننتهي من هذا الفصل الخميس القادم بإذن الله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا.